بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والمستحاضة المعتادة التي تعرف شهرها ووقت حيضها وطهرها منه، ولو كانت مميزة تجلس عادتها ثم تغتسل بعدها وتصلي، وإن نسيتها أي نسيت عادتها عملت بالتمييز الصالح بأن لا ينقص الدم الأسود ونحوه عن يوم وليلة، ولا يزيد على 15 ولو تنقل أو لم يتكرر. فإن لم يكن لها تمييز صالح ونسيت عدده ووقته فغالب الحيض. أحسنت. هنا الكلام على المستحاضة المعتادة التي تكلمنا عليها قبل قليل، المبتدأة إذا كانت مستحاضة. مبتدأ إذا كانت مستحاضة قلنا ما الحكم فيها؟ ما عندها إلا شيئان: تمييز أو عدم تمييز. فإذا كانت مميزة فالحكم واضح، وإن لم تكن مميزة فذكر الحكم أيضا. لكن هنا عندنا مستحاضة أخرى معتادة. ما معنى معتادة؟ معناها أنها بدأت في أول أمرها، رأت أول مرة نزل معها الحيض وعمرها مثلا 12 عاما، استمر معها ينزل معها بداية كل شهر 7 أيام منضبط تماما، هذه عادتها. لما بلغ عمرها 19 عاما مثلا استمر معها الدم أكثر من 15 يوما، هذا ماذا نسميه؟ نسميه استحاضة. هذا نسميه استحاضة، أكثر من 15 يوما نسميه استحاضة. يقول: والمستحاضة المعتادة أي التي تعرف شهرها ووقت حيضها وطهرها منه. ما معنى قول شهرها؟ شهرها كل وقت يجتمع لها فيه حيض وطهر صحيحة. شهر المرأة، شهر المرأة يعني الحائض في هنا في الكلام، هو ما يجتمع لها فيه ماذا؟ حيض وطهر صحيحة. ما معنى هذا الكلام؟ معناه أنه شهر الحائض ليس بالضرورة أن يكون 30 يوما، ممكن أن يكون أقل وممكن أن يكون أكثر. ما أقله؟ أقل شهر الحائض كم؟ كم يتصور؟ ها؟ أحسنت، 14. لماذا؟ لأن أقل الطهر، لأن أقل الحيض يوم واحد، صح؟ يوم وليلة. وأقل الطهر 13. فلو أن امرأة جاءها أقل الحيض وأقل الطهر، هذا يوم زائد 13 يساوي 14، فهذا شهرها، انتهى شهرها وبدأ شهرها الجديد. شهرها يعني في هذا الموضع، كلام هنا في هذا الموضع المتعلق بماذا؟ المتعلق بالحيض. يقول: التي تعرف شهرها وقت حيضها وطهرها منه ولو كانت مميزة، ما الحكم فيها؟ قال: تجلس عادتها ثم تغتسل بعدها وتصلي. وهذا واضح. إذن نقول لها: هذه التي عمرها 19 الآن، كم كان يأتيك الدم؟ قالت: كان يأتيني في بداية كل شهر 7 أيام. نقول: خلاص الآن استمري أنت على هذه الطريقة. قالت: لكن الدم مستمر معي. نقول: ليس لنا علاقة بهذا الدم، نحن علاقتنا بعادتك، ما دام العادة موجودة فهي مقدمة. قالت: يا شيخ لكن الحقيقة الدم أحيانا يأتي أسود وأحيانا يأتي أحمر، يأتيني 10 أيام أسود ثم يأتي بقية الشهر أحمر. يقول: لا تلتفتي لهذا، وإنما أول شيء تعملين به هو ماذا؟ هو العادة. وهذا معنى قوله: والمستحاضة المعتادة ولو مميزة تجلس ماذا؟ عادتها ثم تغتسل بعدها وتصلي. طيب، وإن نسيتها أي نسيت عادتها، نسيت عادتها، قالت: والله أنا ما أضبط الحقيقة عادتي، لا أضبط عادتي، ما العمل؟ قال عملت بالتمييز الصالح. ما معنى التمييز الصالح؟ التمييز الذي يصلح أن يكون حيضا، تعريفه بأن لا ينقص الدم الأسود ونحوه عن يوم وليلة ولا يزيد على 15. يقول إنها إذا قالت والله أنا ليس لي عادة منضبطة، نقول طيب إذن ليس عندنا عادة نعمل بها، فما العمل؟ ننتقل إلى الدرجة الثانية. ما الدرجة الثانية؟ هي التمييز. انظري هذا الدم الذي يأتيك، هل منه أسود ومنه أحمر؟ قالت نعم. قلنا اجلسي الأسود والأحمر لا تجلسي. كم يوم الأسود؟ قالت 7 أيام. نقول 7 أيام هذا هو حيضك والباقي صل، اغتسلي وصلي. قالت الأسود يأتيني 13 يوما، نقول اجلسي 13 يوما ثم اغتسلي وصلي. قالت الأسود يأتيني 17 يوما، ماذا نقول؟ لا، نقول انتقلي إلى الخطوة التالية، انتقلي للمرحلة التالية من هذه. إذن أول شيء عندنا العادة، قالت عادتي مضطربة، ننتقل إلى ماذا؟ إلى التمييز. هل كل تمييز أو كل تمييز؟ ها؟ التمييز الصالح. التمييز ما معنى التمييز الصالح؟ ذكره بأن لا ينقص عن يوم وليلة ولا يزيد على 15. فإن لم يكن لها تمييز صالح، ما عندها تمييز صالح ونسيت عدده ووقته، قالت يعني بعض الناس لا يركز حتى في أموره الخاصة، نسيت العدد، قالت والله ما أضبط 7 6 8 ما أضبط، ووقته قالت والله حتى الوقت ما أضبط، أنا مرة أرخ بالهجري مرة بالميلادي مرة بكذا بكذا ما أضبط، فما العمل؟ قال فغالب الحيض، يعني تجلس غالب الحيض. لاحظ أننا لما لم نجد لنا طريقا للحصول على معلومة مؤكدة، عادة ولا تمييز، قلنا ماذا؟ اذهبي إلى غالب الحيض. ما غالب الحيض؟ 6 أو 7. اقرأ. فغالب الحيض تجلسه من أول كل مدة علم الحيض فيها وضاع موضعه، وإلا فمن أول كل هلالي. غالب الحيض قلنا لها اجلسي غالب الحيض 6 و7، يعني بالتحدي، تنظر إلى أمها إلى أختها كم يجلس، تجلس نحوهما، تجلسه من أول كل مدة علم الحيض فيها وضاع موضعه. يعني إذا كانت تذكر أنه يأتيها في بداية الشهر، لكن متى؟ هل هو في اليوم الأول ولا في اليوم الرابع ولا في اليوم الخامس؟ مضطرب عندها الأمر. أو تقول الأكيد أنه يأتيني في النصف الثاني من الشهر ليس في النصف الأول، لكن لا أضبط متى. يقول تجلسه من أول كل مدة علم الحيض فيها وضاع موضعه. قلنا أنت متيقن أنه في الغالب يأتيك أول الشهر، صح؟ إذن اجلسي من أول الشهر. متيقنة أنه يأتيك من نصف الشهر، إذن اجلسي من نصف الشهر. متيقنة أنه يأتيك في الثلث الأخير من الشهر، اجلسي من بداية الثلث الأخير. كم يوم؟ 6 أو 7. قال وإلا فمن أول كل هلالي. ما معنى وإلا؟ قالت أنا لا أدري، هذه يسمونها متحيرة، قد ضاع أمرها كاملة، ما تعرف عدد الأيام ولا تعرف في أي جزء من الشهر يأتيها ولا تدري كم يوم إلى آخره، فما العمل فيها؟ قال تجلسه من أول الشهر، من أول الشهر. اقرأ الشيخ. قال رحمه الله كالعالمة بموضعه، أي موضع الحيض الناسية لعدده، فتجلس غالب الحيض في موضعه. وإن علمت المستحاضة، نعم، قال كالعالمة بموضعه، يعني كالمستحاضة العالمة بموضعه، موضع الحيض. مثلا تقول أنا أعرف أنه يأتيني في 10 الوسطى من الشهر، يأتيني في 10 الوسطى من الشهر، لكن ناسية العدد، ما تدري كم العدد، يقول فتجلس غالب الحيض في موضعه، يعني في العشر الأوسط، تجلس ست أو تجلس ستا أو سبعا. أقرأ. وإن علمت المستحاضة عدده، أي عدد أيام حيضها، ونسيت موضعه من الشهر، خمس أيام مثلا، طيب، ونسيت موضعه من الشهر، ولو كان موضعه من الشهر في نصفه، نسيت الموضع تماما، نسيت الموضع تماما، يعني ما ضبطت الموضع، هل هو في يوم رقم واحد ولا يوم اثنين أو ثلاثة؟ أيوة. جلستها، أي جلست أيام عادتها من أوله، أي أول الوقت الذي كان الحيض يأتيها فيه. نعم، يقول إن هذه المرأة إذا علمت العدد ونسيت الموضع من الشهر، يعني نسيت الموضع تماما، من أين أي يوم بالضبط، يقول جلستها، أي جلست أيام العادة من أول الوقت الذي كان الحيض يأتيها فيه. فالحيض كان يأتيها في العشر الأخير، فنقول اجلسي من أول العشر الأخير. الحيض كان يأتيها في العشر الأوسط، نقول اجلسي من أول العشر الأوسط، وهكذا. نعم. كمن، أي كمبتدأة لا عادة لها ولا تمييز، فتجلس من أول وقت ابتدائها كما تقدم. تقدم قوله وإن لم يكن دمه متميزا جلست عن الصلاة ونحوه إلى آخره. طيب، خلاصة هذا المبحث انظروها هنا. المستحاضة، أنواع. المبتدأة تقدمت معنا، سابقا، صح أو لا؟ وقلنا عندها تعمل بالتمييز الصالح، فإن لم يكن لها تمييز جلست غالب الحيض بعد ثلاثة أشهر. لكن هذه المستحاضة المعتادة حتى ولو كانت مميزة فماذا تعمل؟ قال ذاكرة لعادتها، تجلس عادتها المعلومة. ناسية لعادتها، إذا كانت ناسية العدد والموضع وكان لها تمييز فإنها تعمل بالتمييز بشرط أن يكون صالحا. طيب، إن لم يكن لها تمييز فإنها تجلس غالب الحيض من أول كل شهر. قالت أنا نسيت العدد لكني أعرف الموضع، قال فإنها تجلس غالب الحيض من الموضع المعلوم، العشر الأوسط، العشر الأولى، العشر الأخيرة، النصف الأول، النصف الأخير الذي في بالها. طيب، قالت نسيت موضعه لكن أعرف عدده، يقول تجلس عدد الأيام من أول الموضع الذي كان يأتيها فيه، فإن لم يكن فمن أول الشهر الهلالي. خلاصة ما يريدون أن يقولوا في المستحاضة، أنهم يريدون أن يقولوا لك إن المستحاضة أمرها مشتبه، فلأجل ذلك نحن نحاول أن نتشبث بأي شيء يدلنا على حكمها. كان لها عادة، خلاص نعمل بالعادة ولا نلتفت إلى شيء آخر. طيب، ما في عادة يا شيخ، أيقظ هذا النهي، قم غسل يا شيخ. ما كان لها عادة، قلنا ننتقل إلى ماذا؟ إلى التمييز، الصالح. قالت ليس عندي تمييز، فنقول هل تعرفين العدد؟ هل تعرفين الموضع؟ تعرفين العدد والموضع؟ إذن نعمل به. تعرفين أحدهما؟ نعمل بالأقرب منها، أقرب شيء يتيسر أننا نجعله حيض فإن نجعله حيض، يعني بأدنى أمارة، فإن لم يكن ثم أمارة فإنها تكون في بدايات الأشهر. نعم. قال رحمه الله ومن زادت عادتها مثل أن يكون حيضها. واضح هذا المبحث؟ واضح؟ هو يحتاج إلى قدر من التركيز، لكن مع هذه الخلاصة التي تراها أمامك ومع هذه العناوين يكون قريبا إن شاء الله، وننزله. نعم. ومن زادت عادتها مثل أن يكون حيضها خمسة من كل شهر فيصير ستة. دقيقة، الآن ما العنوان الذي سوف يتكلم عليه؟ تغير عادة الحيض. انتهى من مبحث المستحاضة كاملا وجاء إلى مبحث تغير عادة الحيض. الحيض يأتيها أساسا ولكن صار في تغير، تقدم، تأخر، زيادة، نقصان، فما الحال؟ اقرأ. ومن زادت عادتها مثل أن يكون حيضها 5 من كل شهر فيصير 6، أو تقدمت مثل أن تكون عادتها من أول الشهر فتراه في آخره، أو تأخرت عكس التي قبلها، فما تكرر من ذلك 3 فهو حيض. أحسنت. شوفوا يا مشايخ، تغير العادة كالتالي: عندنا التغير يكون في العدد، هذا بالزيادة أو النقص. عندنا التغير يكون في الموضع، هذا بالتقدم والتأخر. وعندنا تغير يكون في اللون، الصفرة، الصفرة هو الكدرة، وهذه سوف تأتي في يعني بعد هذا المبحث مباشرة. أول شيء تكلم عليها المصنف هو من زادت عادتها أو تقدمت أو تأخرت. هذه الثلاثة كلها تجتمع بشيء واحد، ما هو؟ ما تكرر 3 فهو حيض. واضح ولا لا؟ ما تكرر 3 فهو حيض. أمثلته كالتالي ذكرها المصنف، قال: زادت مثل أن يكون حيضها 5 في كل شهر من كل شهر فيصير 6. 5 من كل شهر، هذا عادة منضبطة عندها. ثم جاءها شهر زادت العادة، كم بلغت؟ قالت بلغت 6 أيام. ماذا تعمل؟ قال: لا، هذا اليوم السادس كأنه حيض جديد في المبتدأة، فلا بد أن يتكرر 3 مرات حتى يصبح عادة. قال: أو تقدمت مثل أن تكون عادتها من أول الشهر فتراه في آخره. آخره أي آخر الشهر السابق، أي آخر الشهر السابق، يعني عادتها يأتيها 6 أيام من بداية الشهر، طيب، لكن هذه المرة جاءها 2 من آخر الشهر السابق و4 من الشهر الجديد، هذا إيش؟ تقدمت. أو تأخرت عكس التي قبلها، كان يأتيها دائما في أول الشهر، تأخرت 2. قال: فما تكرر من ذلك 3 فهو حيض. إذن لابد أن يتكرر الزيادة أو التقدم أو التأخر، كله لابد أن يتكرر 3 مرات فيصبح حيضا. وهذه من المفردات. الجمهور ماذا يقولون؟ يقولون تعتبره ولو لم يتكرر. نعم، مثل المبتدأ. يقول الشيخ الحجاوي في الإقناع عن قول الجمهور الذي هو عدم اعتبار التكرار في هذه، قال: وعليه العمل، ولا يسع النساء العمل بغيره. يعني في صعوبة أنه تضبط النساء كل هذه، يقول فيه صعوبة. طيب، كالمبتدأ لابد 3 مرات. نعم، تماما. قال: اقرأ يا شيخ. قال رحمه الله: ولا تلتفت إلى ما خرج عن العادة قبل تكرره، كدم المبتدأة الزائد على أقل الحيض، فتصوم فيه وتصلي قبل التكرار، وتغتسل عند انقطاعه 2، فإذا تكرر 3 صار عادة، فتعيد ما صامته ونحوه من فرض. نعم، يقول: لا تلتفت إلى ما خرج عن العادة قبل تكرره، وهذا ذكرناه قبل قليل. قال: كدم المبتدأة الزائد على أقل الحيض الذي مر بنا في الكلام على المبتدأ، تصوم فيه وتصلي، تغتسل عند انقطاعه 2، وإذا تكرر 3 صار عادة، فتعيد ما صامته ونحوه من فرض. وش نحو الصيام؟ ذكرناه هناك، الاعتكاف الواجب، وماذا؟ والطواف الواجب. نعم. قال رحمه الله: وما نقص عن العادة طهر. اكتب بجوارها: ولو لم يتكرر. فإن كانت عادتها ستا فانقطع لخمس اغتسلت عند انقطاعه وصلت لأنها طاهر. واضح هذا ولا لا؟ الطهر لا يحتاج إلى تكرار، الحيض هو الذي يحتاج إلى تكرار. لماذا فرقوا بينهما؟ لأن الحيض نحن سوف نقول لها اتركي الصلاة واتركي الصوم، طيب، فيقول لا يمكن أن نقول هذا إلا بيقين. متى يكون هذا يقينا أو ظنا راجحا؟ إذا تكرر ثلاث مرات. بخلاف الطهر فإنها إذا طهرت فإن هذه علامة ظاهرة تدلنا على أنه يجوز أو يجب عليها أن تصلي ويجب عليها أن تصوم، فلا يمكن أن نمسك عن هذا، لأن الاحتياط أن نأمرها بالصلاة. قال: فإن كانت عادتها ستا فانقطع لخمس اغتسلت عند انقطاعه وصلت لأنها طاهرة. أيوة. وما عاد فيها أي في أيام عادتها، كما لو كانت عشرا فرأت الدم ستا ثم انقطع يومين ثم عاد في التاسع والعاشر جلسته فيهما، لأنه صادف زمن العادة كما لو لم ينقطع. نعم. يقول في تغير العادة إذا نقصت العادة عادتها ست فرأت خمس أيام ثم طهرت، فإننا نقول إنها طاهرة بدون تكرار. طيب، ماذا لو كان هذا المثال الذي ذكره المصنف؟ قال: كما لو كان ما عاد فيها في أيام عادتها كما لو كانت عشرا. ما هي التي عشر؟ العادة. عادتها كم يوم؟ عشر. فرأت الدم ستا ثم انقطع يومين ثم عاد في التاسع والعاشر جلسته فيهما. ما معنى جلسته فيهما؟ يعني أحسنت، يعني اليوم التاسع والعاشر لا تصلي ولا تصوم. لماذا؟ لأنه حيض. لم تصلي ولم تصوم لأنه حيض. السؤال: لماذا لم يشترطوا ثلاث مرات كالعادة؟ العادة هم يقولون الحيض لابد يتكرر ثلاث مرات، صح؟ حتى يثبت. هذا لماذا لم يشترطوا ثلاثا؟ أحسنت، لأنه تكرر 300 مرة قبل هذا، لأنه هو عادة، أليس كذلك؟ هي عادة ثابتة من قبل، فلم نحتاج إلى اشتراط التكرار. أعيد الكلام. قال: وما نقص عن العادة طهر، فإن كانت عادتها ست فانقطع لخمس اغتسلت عند انقطاع وصلت. هذا واضح. طيب، الطهر لا يحتاج إلى تكرار. وما عاد فيها أي في أيام عادتها كما لو كانت عشرا. ما هي عادتها؟ فرأت الدم ستا ثم انقطع يومين. هذا الطهر. ثم عاد في التاسع والعاشر جلسته فيهما. لماذا؟ لأنه صادف زمن العادة كما لو لم ينقطع، كأنه مستمر الدم. ولماذا لم يشترط التكرار ثلاث مرات؟ لأنه قد تكرر من قبل ذلك مرارا وتكرارا. طيب، نقرأ يا شيخ. قال رحمه الله: والصفرة والكدرة في زمن العادة حيض. دقيقة. خلاصة هذا المبحث: تغير العادة، زيادة، تقدم، تأخر، ما تكرر منها ثلاثا فهو حيض. طيب، نقص عن العادة فهو طهر بدون تكرار. عودة الدم في أيام العادة هذا يعتبر حيضا من دون تكرار. نعم. قال رحمه الله: والصفرة والكدرة في زمن العادة حيض، فتجلسهما لا بعد العادة ولو تكررتا، لقول معطية رضي الله عنهما: كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا. رواه أبو داود. ومن رأت يوما. دقيقة. هذا من صور تغير العادة، ولكنه تغير لونها، لا زيادة ولا نقصان ولا شيء، تغير اللون. ما هو؟ قال: والصفرة والكدرة في زمن العادة حيض. ما الصفرة والكدرة؟ هما مثل الصديد، مثل الصديد. الصفرة اسم على مسمى، يعني لونها يذهب إلى لون اللون الأصفر. والكدرة اسم على مسمى أيضا، فهي كلون الماء إلا أنه متكدر. تذكرون قبل أسبوعين لما جاء السيل من هنا، ماذا كان لون الماء؟ مثل هذا اللون، صح؟ مثل هذا اللون. هذا جميل أنه الكدرة جاء نفس اللون، مثل هذا اللون، صح؟ الكدرة لون مثل لون الماء المخلوط معه الطين والتراب. فهذه ما حكمها إذا خرجت من المرأة؟ يقول: الصفرة والكدرة في زمن العادة حيض، لا بعد العادة ولو تكررتها. ما معنى هذا؟ معنى أنه لو كانت امرأة حيضها يعني عادتها 7 أيام، حاضت 4 أيام ثم رأت كدرة لمدة نصف يوم ثم رجع الدم معها مرة ثانية، نقول هذه عادتك، هذه عادتك، ما دمت لم تطهري فإنها من ضمن العادة. طيب لو كانت انتهت من حيضها 7 أيام ثم لما انتهى الحيض 7 أيام رأت كدرة مدة يوم ونصف مثلا، فنقول هذه ليست، هذه ليست حيضا، هذه ليست حيضا. وهذا معنى قوله هنا لا بعد العادة ولو تكررتها. وذكر حديث أم عطية رضي الله عنها، وهذه من المفردات، هذه من المفردات. ما هي؟ أنه لا يعتبر بعد العادة، أن الصفرة والكدرة بعد العادة لا يعتبران من، لا يعتبران من العادة، لا يعتبران من الحيض. نعم. قال رحمه الله: ومن رأت يوما أو أقل أو أكثر. لاحظ المسائل في الغالب يرتبونها بحسب القوة والأهمية، فيقدمون لك المسائل الأساسية المهمة ثم يبدأون بالمسائل التي تكون نادرة أو قليلة أو أحوال عارضة أو شيء من هذا القبيل. نعم. ومن رأت يوما أو أقل أو أكثر دما، ويوما أو أقل أو أكثر نقاء، فالدم حيض حيث بلغ مجموعه أقل الحيض، والنقاء طهر تغتسل فيه وتصوم وتصلي ويكره وطؤها فيه، ما لم يعبر أي يجاوز مجموعهما أكثره أي أكثر الحيض فيكون استحاضة. أحسنت. ومن رأت يوما دما، لاحظ الحجاوي ماذا قال؟ من رأت يوما دما ويوما نقاء. البهوتي قال رأت يوما أو أقل أو أكثر، وهناك ويوما أو أقل أو أكثر نقاء. صرف العبارة، يعني صرف العبارة، ما جعلها مستمر على أنها يوم، يوم أو أقل من يوم أو أكثر من يوم، فجعل العبارة كأنها على سبيل التمثيل، جعل العبارة كأنها على سبيل، كأنها على سبيل التمثيل. ما العمل في هذه المرأة العجيبة؟ ترى يوم دم ويوم نقاء، ويوم دم ويوم نقاء، ما العمل؟ قال: فالدم حيض. هذا أول شيء، هذا الحكم الأول، أن الدم حيض حيث بلغ مجموعه أقل الحيض. كيف يعني؟ يقول إنها تنظر هذا الدم الذي يأتيها، قالت رأيت اليوم الأول، هذه اسمها مثلا فاطمة، رأت اليوم الأول دما، الثاني طهر، الثالث دم، الرابع طهر، الخامس دم، والسادس طهر، ثم طهرت. الآن كم يوم الذي كان عندها فيه حيض؟ 3 أيام، 3 أيام. إذن هذا بلغ مجموعه أقل الحيض، يعني وصل كم أقل الحيض؟ يوم وليلة، صح؟ فهذا مجموعه بلغ أقل الحيض وزاد عليه 3 أيام. عكس هذه الصورة لو قالت أنا رأيت دما لمدة ساعتين ثم طهر لمدة يوم ثم ساعتين ثم طهر لمدة يوم ثم ساعتين ثم طهر لمدة يوم استمرت طاهرة، كم ساعة مجموعة ساعات الحيض؟ 6 ساعات. هل بلغ أقل الحيض؟ لم يبلغ أقل الحيض، إذن لا يعتبر حيضا. وهذا معنى قوله فالدم حيض حيث بلغ مجموعه أي مجموع الحيض لوحده أقل الحيض. وهذا معنى لما انظر في اليمين ماذا مكتوب عندك العنوان بين قوسين، مسألة إيش؟ التلفيق. ما معنى التلفيق؟ هو يسميه بعض الفقهاء اللقط، يعني أخذنا اليوم الأول واليوم الثالث واليوم الخامس وجمعنا الجميع لفقنا بينها فجعلناها حيضا. واضح؟ طيب، قال والنقاء طهر. النقاء يعني هذه الأيام التي هي نقية فيها تعتبر طهرا، تغتسل فيه وتصوم وتصلي ويكره وطؤها فيه. متى؟ في هذا الوقت، في هذا الوقت الذي طهرت فيه وهي في وقت الحيض نفسه. وهذه المسألة فيها خلاف وكلام كثير في المذهب، هل يكره وطؤها أو لا، هل يكره وطؤها أو لا. فالإقناع فيه مثل هذا أنه يكره وطؤها، وظاهر المنتهى أنه لا يكره، وظاهر المنتهى أنه لا يكره. قال ما لم يعبر، هذا قيد، ما لم يعبر أي يجاوز مجموعهما، ما هما؟ ها؟ النقاء والطهر. ما لم يبلغ مجموعهما أكثره أي أكثر الحيض فيكون استحاضة. يقول إنه إذا بلغ المجموع أكثر الحيض فإننا نقول هذا استحاضة. مثال امرأة ترى يوم دم ويوم نقاء ويوم دم ويوم نقاء، صار عندنا استمرت معها هذه الحالة لمدة 20 يوما، فصار عندها المجموع 10 أيام دم وعشرة أيام نقاء. يقول كل الجميع هذا يعتبر ماذا؟ استحاضة، كله سوية يعتبر استحاضة. هذا معنى قوله ما لم يجاوز مجموعهما أكثره أي أكثر الحيض فإنه يكون استحاضة. وخلاصتها كما تراها هنا، إذا لم يعبر مجموع الدم والنقاء أكثر الحيض، الدم حيض ملفق والنقاء طهر. إن عبر مجموع الدم والنقاء أكثر الحيض فإننا نقول هذه ماذا؟ هذه مستحاضة. لماذا جعلوها مستحاضة؟ لأنه بلغ المجموع أكثر من مدة الحيض، لأنه بلغ المجموع أكثر من مدة الحيض. نعم. ها؟ لا خلاص مستحاضة، تأخذ أحكام مستحاضة. نعم. قال رحمه الله والمستحاضة ونحوها ممن به سلس بول أو مذي أو ريح أو جرح لا يرقى دمه أو رعاف دائم تغسل فرجها لإزالة ما عليه من الحدث وتعصبه عصبا يمنع الخارج حسب الإمكان، فإن لم يكن عصبه كالباسور صلى على حسب حاله، ولا يلزم إعادتهما لكل صلاة إن لم يفرط. نعم، هذه مسألة من حدثه دائم. من الذي حدثه دائم؟ هو مثل المستحاضة ومثل من به سلس بول، هؤلاء لهم أحكام تخصهم. انظروا، قال والمستحاضة ونحوها ممن به سلس بول. المراد عندهم بسلس البول هو الإنسان الذي ينزل معه البول من دون تحكم منه، يعني بشكل مستمر وليس شيئا عارضا مرة كل 4 أيام 5 أيام مثلا شيء من هذا، لا. المراد سلس البول معنى أنه بشكل يومي ينزل معه البول من دون من دون تحكم منه، نسأل الله العافية. يقول: أو مذي أو ريح، كل هذه أشياء تخرج منه من دون تحكم منه. أو جرح لا يرقأ دمه، أي لا يقف الدم، يستمر الدم، يستمر الدم ينزل. أو رعاف دائم، الدم الذي ينزل من الأنف. ما الحكم في الجميع؟ تغسل فرجها، من هي؟ المستحاضة. وهؤلاء كلهم يغسلون هذا المكان، يغسلون هذا المكان الذي ينزل منه، ينزل منه الدم وينزل منه البول، لإزالة ما عليه من الحدث. يعني عندك نسخة ثانية يوسف؟ مكتوب نسخة ثانية من الحدث، هل عليها حاشية ولا شيء؟ من الحدث كان بعضهم يقول فيه نسخ لإزالة ما عليه من الخبث، محتمل يعني إلى حد ما. قال: وتعصبه، أي عصبا يمنع الخارج حسب الإمكان. طيب، يعني النساء يضعن اليوم يلبسن شيئا تتحفظ به النساء عن خروج دم الحيض. في الاستحاضة ليس دائما يخدمها هذا الشيء، أحيانا لابد أن تزيد عليه شيئا، تزيد عليه قطع من خراق، تزيد عليه شيء حتى ما ينزل الدم. قال: وتعصبه عصبا يمنع الخارج حسب الإمكان. فإن لم يمكن عصبه كالباسور، الباسور والناسور والناصور، هذا داء يكون في المقعدة، هو ورم ومعه جرح، هو ورم ومعه جرح، وأحيانا يكون جرح فقط. يقول: هذا لا يمكن عصبه، فإنه يصلي على حسب حاله، ولا يلزم إعادتهما لكل صلاة إن لم يفرق. ما هما إعادتهما؟ ما هما؟ ما معنى هذا الكلام؟ ولا يلزم إعادتهما لكل صلاة، إعادتهما ما هما؟ الغسل والعصب، الغسل والعصب، متقدمان فوق هذا. نعم. قال رحمه الله: وتتوضأ لدخول وقت كل صلاة إن خرج شيء، وتصلي ما دام الوقت فروضا ونوافل، فإن لم يخرج شيء لم يجب الوضوء، وإن اعتيد انقطاعه زمنا يتسع للوضوء والصلاة تعين، لأنه أمكن الإتيان بها كاملة. طيب، هذا الحكم الثاني فيها، قال: تغسل فرجها وتتوضأ لوقت كل صلاة بقيد، وهو إن خرج شيء، وتصلي فروضا ونوافل، فإن لم إيش؟ يخرج ولا يخرج؟ ها؟ لم جازمة، صح ولا لا؟ طيب، إذن سكون. فإن لم يخرج شيء لم يجب الوضوء. طيب، ها؟ أحسن، أي لقول أم عطية، أحسن. إذن فإن لم يخرج شيء لم يجب الوضوء. إذن هذا الحكم فيها أنها تتوضأ لوقت كل صلاة، ولكن إذا لم يخرج شيء فإننا نقول لا يجب عليك أن تتوضئي مرة أخرى. نعم. وإن اعتيد انقطاعه، قرأت هذه؟ وإن اعتيد انقطاعه زمنا يتسع للوضوء والصلاة تعين، لأنه أمكن الإتيان بها كاملة. ما معنى هذا الكلام؟ اعتادت أن الدم عندها ينقطع بعد مثلا استيقاظها من النوم بساعة. طيب، فهي استيقظت على بداية وقت صلاة الظهر، تقول في الغالب أنه بعد ساعة سوف ينقطع الدم. نقول: يجب عليك أن تنتظري حتى تذهب هذه الساعة، ثم تتوضئين وتصلين. أريد أسأل سؤال: لماذا قالوا لابد أن تتوضأ لوقت كل صلاة؟ الآن لو أنت الآن توضأت لأجل صلاة الظهر، طيب، خرج وقت صلاة الظهر، دخل وقت صلاة العصر، وأنت على طهارة يعني لم تحدث، هل يجوز لك أن تصلي بذلك الوضوء العصر ولا لا؟ يجوز أكيد. طيب إذن يجوز، يجوز ما في إشكال، تصلي كل يومك تصلي بوضوء واحد ما في إشكال. السؤال لماذا هذه المسكينة قلتم لها لا بد أن تتوضأ لوقت كل صلاة؟ عشان امرأة يعني ولا إيش؟ ها أنت أيوة ها السباحة مثل التيمم ها؟ في سبب واضح جدا ها؟ بس هذا هو، لأنها أحدثت، لأنها أحدثت. نحن نقول توضأ في وقت كل صلاة، لماذا؟ لأنها أحدث، لأنها أحدثت. الأصل، الأصل أن نقول يجب عليك في كل لحظة من لحظات الصلاة أن تتوضأي، كل لحظة تتوضأي وتكبري وتتوضأي وتركعي وتتوضأي وتسجدي. طيب صح ولا لا؟ لأن الحدث مستمر وكل قطعة من الصلاة تحتاج إلى طهارة، أليس كذلك؟ لكن هذا غير ممكن، فخفف عنها في الشرع بأنها تتوضأ وضوءا واحدا تصلي به الصلوات في ذلك الوقت فروضا ونوافل حتى يخرج الوقت، فإذا خرج الوقت صار لابد لها من وضوء جديد. هذه هؤلاء الذين حدثهم دائم هم ليسوا في رتبة الذي رفع حدثه بالوضوء مثلا، وليسوا في رتبة الذي استباح الصلاة بالتيمم، هم في النصف، بينها فيهم شبه من هذا وفيهم شبه وفيهم شبه من هذا. أيوه. قال رحمه الله: ومن يلحقه السلس قائما صلى قاعدا أو راكعا أو ساجدا يركع ويسجد. طيب ولا ومن يلحقه السلس قائما صلى قاعد. صلى قاعدا، يقول الشخص الذي يأتي سلس البول ما دام قائما نقول صلى قاعدا، صلي قاعدا، لأن القعود بدل عن القيام حتى في حال الاختيار مثل المتنفل. أما لو كان يلحقه السلس راكعا أو ساجدا فإنه يجب عليه أن يركع ويسجد، لا نقول له لا يجب عليك الركوع والسجود. إذن أو راكعا يعني أو يلحقه السلس راكعا أو ساجدا يركع ويسجد، اكتب عندها ولا يكفيه الإيماء، ولا يكفيه الإيماء. لماذا قالوا أن الركوع والسجود لا بد منه؟ لأنه ليس له نظير في حال الاختيار، لأنه ليس له نظير في حال الاختيار، بخلاف القيام فإن له بدل منه وهو القعود حتى في حال الاختيار، وذلك في صلاة النافلة. أيوة. قال رحمه الله: ولا توطأ المستحاضة إلا مع خوف العنت منه أو منها ولا كفارة فيه. طيب هذه المسألة من المفردات، ما هي؟ مستحاضة وطأ. لا توطأ المستحاضة إلا مع خوف العنت. لا توطأ بمعنى أنه يكره لا يحرم، المذهب يحرم، المذهب أنه يحرم. لا توطأ المستحاضة إلا مع خوف العنت. العنت يعني المشقة الشديدة، المشقة الشديدة. فلو أن إنسانا استحيضت امرأته فترة طويلة، يعني نزيف، نزيف مستمر معها الدم لمدة مثلا 5 أشهر 6 أشهر 7 أشهر، فهل يجوز له أن يجامعها؟ المذهب يقول يحرم عليه أن يجامعها، الجمهور يقولون يجوز. طيب مذهب يقول يحرم عليه أن يطأها، لكن إذا خاف العنت، بمعنى أنه خاف الوقوع في الزنا نسأل الله السلام والعافية فإنه يجوز له أن يقرأ، وهذا معنى قوله إلا مع خوف العنت منه أو منها، يعني يخاف الزنا، يخاف على نفسه الزنا أو هي تخاف على نفسها الزنا، فيجوز له أن يضعها ولا كفارة فيه. طيب، عند قوله إلا مع خوف العنت اكتب تحتها وكذا إن كان به شبق، وكذا إن كان به شبق. شبق تقدم معنا التعريف به، مرض يعني فيه يسبب شدة الشهوة، شدة البالغة يعني ليست الشدة المعتادة، فهذا يجوز له أن يضعها. نعم. قال رحمه الله ويستحب غسلها أي غسل المستحاضة في كل صلاة، لأن أم حبيبة رضي الله عنها استحيضت فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمرها أن تغتسل فكانت تغتسل عند كل صلاة، متفق عليه. الآن ما دام أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تغتسل، لماذا يقولون يستحب؟ لماذا لم يقولوا يجب؟ إيش؟ لكن أمرها، أمرها أن تغتسل صح؟ فكيف يقول أنه يستحب لها أن تغتسل كل صلاة؟ لماذا لم يقولوا يجب؟ واضح السؤال ولا لا؟ النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تغتسل صح؟ لماذا يقول يستحب؟ لماذا لم يقول يجب عليها أن تغتسل كل صلاة؟ ها؟ بعد السؤال سألت عن أمرها، استفتت يعني فأجابها. الجواب أنها كانت تغتسل من نفسها، هي التي كانت تغتسل عند كل صلاة. النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تغتسل مطلقا، يعني إذا انقطع هذا الدم أنها تغتسل. طيب، ولكن هي التي من نفسها كانت تغتسل عند كل صلاة، ولأجل هذا قالوا إيش؟ قالوا يستحب، ولم يقولوا يجب. طيب، إذن من الذي يستحب له أن يغتسل لكل صلاة؟ المستحاضة. طيب، من به سلس بول؟ لا، لأنه ما في علاقة أصلا بين البول والاغتسال، بخلاف انقطاع دم الحيض ففيه علاقة. طيب، أصبر يا سيادة الشيخ. الآن صار عندنا المستحاضة أحكامها كالتالي: الواجب عليها أن تغسل فرجها وتعصبه وتتوضأ لوقت كل صلاة وتصلي ما شاءت. يحرم عليها الوضوء، أي يحرم أن يطأها زوجها إلا مع خوف العنت منه أو منها، وذكرنا الاستثناء الثاني. المستحب لها ما هو؟ أن تغتسل لكل صلاة. طيب،